في الأسبوع الماضي إلى باب جامع النكاح، وهو الباب الأخير في كتاب النكاح، ولكن هناك باب في كل الروايات يذكر قبل جامع النكاح، وهو باب الوليمة، وهو المتعلق بالنكاح. وفي رواية أبي مصعب جاء في غير موضعه، فجاء في آخر الطلاق وليس له موضع هناك، وقد يكون من النساخ من النسخة، وقد يكون هذا ترتيب أبي مصعب، الله أعلم. لكن نحن الآن سنقرأ الوليمة لأجل أنه لا علاقة له بالطلاق، وهو صفحة 648 في النسخ اللي عندكم، صفحة 648، ثم نعود إلى الجامع وهو آخر النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في الأمر بالوليمة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. نعم. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر من طريق مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. والوليمة تطلق على وليمة العرس خاصة، وإن كانت الولائم عند العرب هي الولائم التي يكون فيها اجتماع، وتكون يعني ليست عزيمة خاصة أو مناسبة خاصة بمعنى شاة لحم أو لا، الوليمة يكون لها سبب، ولكنها عاد أصبحت عرف في الشرع على وليمة العرس خاصة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، أمر. وقال في الحديث سيأتي حديث أبي هريرة: ومن لم يجب فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ولذلك عند الإمام مالك رحمه الله أن لا يجب إجابة الدعوة إلا في الوليمة خاصة، إلا في وليمة العرس خاصة، فهذه يجب إجابتها، وهذا مذهب مالك وسفيان، والشافعي كذلك. الشافعي قال: وليمة العرس آكد شيء يجب، قال: ولا أرخص في غيرها من الولائم، مثل وليمة الختان ونزول البيت ونحو ذلك، إلا من عذر، لكنهن لسنا في درجة وليمة العرس. وليمة العرس يعني متأكدة عند العلماء إجابة الدعوة فيها، ولذلك لا ينبغي عدم الإجابة، بل هو أمر متوجب عليك، لكن له شروط، وهذه الوليمة إجابتها لا شروط. الشرط الأول أن تدعى بنفسك، فإذا دعيت بنفسك وصاحب العرس يريد حضورك بنفسك، هنا يتوجب عليك لقوله: إذا دعي أحدكم، والمقصود الدعوة الخاصة. وأما إذا كانت دعوة عامة ولا يقصدونك بنفسك فهنا لا تجب، كما قالوا إن الدعوات دعوة النقرة ودعوة الجفلة. دعوة النقرة اللي ينتقر ويتخصص فلان وفلان وفلان كأكثر حال الناس، ودعوة الجفلة أن يدعو الناس عامة ويقول: أيها الناس هلموا إلى العشاء، كما كان يفعله بعض السادة. ولذلك قال بعضهم يفتخر البيت المشهور: نحن في المشتات، يعني في الشتاء، وهذا أفضل ما يكون اللحم، نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا، يعني صاحب المأدبة، لا ترى الآدب منا ينتقر. فقالوا: دعوة الجفلة لا تلزمك ولا يجب، دعوة التخصيص النقر هذه هي اللي تلزمك. ولذلك الآن كروت الزواجات هي على نوعين، في أحيانا كرت بطاقة الدعوة هذه، لكنك تعرف من حال صاحب الزواج أنه يرسل لك أحيانا ابنه أو هو بنفسه ويتخصصك ويريدك، فهذا يجب عليك. وأحيانا بعض بطاقات الزواج لا، تكتب للعوائل كلها ويعطون أو أي واحد في العائلة يقول وزع على جماعتك، وأحيانا يعطى أحد العائلة كروت غفل ليس فيها أسماء ويقال اكتب أسماء عائلتك، هذه ليست دعوة متخصصة. هذا الأمر الأول، أنك إذا دعيت بنفسك. الأمر الثاني أن لا يكون في العرس منكر، فإن كان فيه منكر ظاهر فلا يجب عليك الإجابة، لا يجب عليك الإجابة. والمنكر الظاهر مثل التصاوير ومثل الموسيقى ومثل يعني الأمور الظاهرة هذه. أما الدف للنساء ليس بمنكر، حتى لو كان يسمعون الرجال من بعيد الدف هذا ليس بمنكر. المنكر هو المنكر الظاهر اللي يكون فيه إنكار. الصحابة رضي الله عنهم أنكروا وتركوا الإجابة لمثل هذا، بل لما هو دون ذلك. عبد الله بن عمر زوج ابن سالم ودعا الصحابة، وكان الغرفة واضعين عليها ستائر من الداخل على الجدران خضر منجدة بنجاد أخضر، فجاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مضيف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فلما وقف على الباب ورأى الجدران من الداخل موضوع عليها ستائر ليست على الشبابيك على الجدران، فسلم ودعا وقال يا أبا عبد الرحمن حتى أنتم سترتم جدران كما تستر الكعبة، يعني هذا التوسع في الدنيا ولا يصلح، إنما تستر الكعبة هي اللي تستر جدرانها. فقال سالم فاستحى أبي وقال يا أبا أيوب غلبتنا النساء. فقال يا أبا عبد الرحمن من كنت أظن أن تغلبه النساء فلا أظن أنك أنت تغلبك النساء، يعني أنت عندي ما تغلبك النساء. ثم انصرف أبو أيوب قال والله لا أطعم لكم طعاما ولا أجيب لكم دعوة، ورجع. فأبو أيوب الآن ترك إجابة الدعوة مع أنه قد وصل من أجل تنجيد البيت من الداخل بالستار يعني على الجدران. وكذلك سلمان الفارسي تزوج امرأة من كندة، أرادوا قوم من العرب أن يزوجوا فقال لا نحن العجم لسنا أكفاء لكم، زوجوني مولاه لكم رضي الله تعالى عنه، فزوجوه مولاه لهم. فلما جاء وإذا هم قد ستروا الجدران من الداخل فقال ما شاء الله يا كندة الكعبة تحولت فيكم. يقول سلمان لا أجلس حتى تنزعوا هذا، فنزعوا من الداخل. الصحابة يربون الناس على عدم الاستطالة في الدنيا، الآن انظر كيف تحولت الأمور وأصبح الأصل عمارة الدنيا ونسيان الآخرة. فالمراد هنا أن الصحابة جاءوا ولما رأوا منكر رجعوا. الإمام أحمد جاء أيضا دعي إلى زواج رجل من أصحابه وكان يحبه ويحب حضور أحمد، فلما جاء رأى آنية من فضة والأواني ما تصلح فغضب الإمام ورجع وقال له لحقه الرجل قال يا أبا عبد الله وكذا، قال لا أطعم لكم طعاما ولا أجيب لكم دعوة وقد وضعتم آنية الفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشرب في آنية الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم، حديث سلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعته ابنته فاطمة وهو بضعة منه وهي أحب الناس إليه، فلما جاء ورأى في بعض الفرش مزوقة فيها نوع تصاوير رجع، فلحقه علي وردوه ومزقوا هذا وغيروه. فالمراد أنك إذا كان في الوليمة منكر لا يلزمك إجابة الدعوة، بل قال الإمام مالك إن كان فيها ما لا يصلح لا ينبغي لذوي الهيئات أن يحضروا، مثل أهل العلم وأهل الشرف إذا كان فيها لغو الأشياء لا تصلح لا ينبغي لهم أن يحضر. هذا ما يتعلق بإجابة الوليمة العرس خاصة. نعم، أما الوليمة نفسها فستأتي في الحديث اللي بعده. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها؟ قال زينة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. نعم، حديث عبد الرحمن أيضا حديث في الصحاح ومن طريق مالك عن حميد الطويل عن أنس عبد الرحمن بن عوف، حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما قدم المدينة آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان الأنصار أهل إيثار وهو غاية الكرم والسخاء، فقال له سعد بن الربيع لعبد الرحمن، قال عندي حديقتين أعطيك واحدة وأبقي واحدة، وعندي زوجتين وهذا قبل الحجاب، انظر أيهما أعجب إليك أنزل لك عنها وتنكحها. وهذا غاية الإيثار، وهم كما وصفهم الله عز وجل الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. يعني من يفعل هذا؟ تصور يعني أعجب نسائي إليك أنا أنزل لك عنها والمهر قد جاءها وتنكحها. فقال له عبد الرحمن، وكان المهاجرون أيضا أهل سخاء ومروءة وجزالة، قال بارك الله لك في حديقتك وفي زوجك، لكن دلني على السوق. فذهب في نفس اليوم وباع واشترى وباع واشترى، مع أنه مهاجر ترك كل أمواله وكل دنياه في مكة، وذهب المدينة وبدأ من الصفر كما يقال، ليس معه شيء البتة، مهاجر له رسول، لكنه باع واشترى وما انتهى أيام إلا معه مال. فتزوج امرأة من الأنصار، وسبحان الله ما يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنه إلا بعد الزواج. معنى هذا عدم التكلف وسماحة أمور الصحابة، ولا أول واحد يخطر في بالك أن تدعوه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يحصل أحيانا نفس العقد في نفس اليوم والبناء والإظهار. فرأى به أثر صفرة يعني في ثيابه أو في لحيته ونحو ذلك، ولذلك عند الإمام مالك التزعفر للرجل لا بأس به، يعني يكون في ثوب مزعفر لكن لا يلبس في الإحرام فقط، وكذلك التزعفر في اللحية أن يصبغها بورس أو بزعفران لا بأس به، وإنما المنهي عنه التضمخ في الجسد، يعني يخصونه بالجسد، ما تضمخ جسدك بالخلوق. وأما الثياب لا بأس إلا في الإحرام وكذلك. وهذا مروي حتى عن ابن عمر في حديث عبيد بن جريج لما قال أراك تفعل أشياء لا يفعلها أصحابك، ومنها المعصفر أو المزعفر، قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يعني في الثياب. وغير مالك من بعض العلم ينهون عن ذلك لحديث أنس كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، ولكن هؤلاء يحملونها على التضمخ في الجسد، وهذا في أحاديث في النهي عنه اللي يتضمخ في جسده بالزعفران، فالله أعلم. ولكن هذا هو يحتجون بحديث عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم يخص بالمتزوج. قال فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال كم سقت إليها، وفي هذا المهر وأنه لا بد منه، قال زينة نواة من ذهب. والنواة نوع من الموازين قديما يضعونها، لأن الميزان الذهب دقيق، لأن الذهب غالي الآن يوزن بالجرام، فربما وزنوه بالشعيرة وربما وزنوه بالنواة وربما وزنوه بالأوقية ونحو ذلك. فالأوقية 40 درهم، والنواة يقال أنها 20 درهم، وبعضهم قال 5 دراهم النواة. وهذا يرد على قول مالك رحمه الله اللي قال أقل المهر 1/4 دينار وصاعدا، النواة أقل من 1/4 دينار والله أعلم. ولذلك مالك ليس له فيه أثر، ولهذا قال له الدراوردي لمالك في هذه المسألة قال تعرقت يا أبا عبد الله، يعني صرت عراقي، أهل المدينة ما يعرفون القياس وهذا، يعرفون كل شيء بأثر، قال في أثر إن أقل الصداق 1/4 دينار، قال مالك ما عنده أثر إلا أن تقطع فيه اليد، يعني قياسا على السرقة، فقال تعرقت يا أبا عبد الله، يعني صرت عراقي في المسألة. فالمراد أن الصواب أن المهر ما له حد لأقله، إنما ما حصل به التراضي وأطلق عليه المال تستحل به الأبضاع، وكذلك لا حد لأكثره لقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. قال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، وهذا فيه صيغة أمر أولم، ولكن عند أكثر العلم أن الوليمة ليست واجب، وأن هذا الأمر محمول على الندب، والدليل أنه ما حدد، لو كانت واجبة مثل الكفارات ومثل هذا حدد لنا، قيل لنا الواجب يحدد لنا فيقال لنا أقله كذا وأكثره كذا، هنا قال لو بشه، فهذا القرينة على أن الوليمة سنة متأكدة لا ينبغي تركها، ولكنها ليست بواجبة بمعنى أنه يتوقف الزواج عليها أو يأثب تاركها. وقوله ولو بشاه أيضا دليل على هذا، ولذلك الشاه ليست محددة في الوليمة. سيأتينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بولائم ليس فيها لحم، إنما هو حيس. فالشاهد أن الوليمة عند أكثر علم لا تجب، ولكن الدعوة لها تجب إجابته كما تقدم. نعم. واليجب هو الإظهار والإشهار حتى يزكو النكاح، يظهر العقد نفسه، يكون فيه إظهار. لكن هل يكفي الشاهدين عند أحمد؟ يعني ليس يكفي، أقل شيء، أو لابد من إظهاره وإعلانه، اللي يظهر وهذا العقد نفسه هو اللي يستحل به الأبضاع بالعقد. والوليمة بناء يدعو الناس إلى ذلك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إليه خبز من شعير ومرق فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حول الصحفة، قال أنس فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. نعم. هذا الحديث حديث أنس من طريق ابن أخيه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ورواه مالك. هذا الحديث ليس فيه شيء أنه يدل على الوليمة، لكن قال ابن عبد البر لعل مالك بلغه في بعض طرقه أو وصل علم، ولذلك جعله في باب الوليمة. أو يكون كما هي عادة العلماء خاصة في مذهب الإمام أحمد، إذا أرادوا بحث أحكام الأكل والشرب وآداب الطعام ونحو ذلك تجدها في باب الوليمة، فكأنه مناسب هذا الحديث لباب الوليمة فجاء به. أو أن يكون هذه وليمة خياط دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، والنبي عليه الصلاة والسلام ليست هيئته كهيئة الجبارين والمتكبرين، يجيب الدعاء الدعوة ممن دعا، حداد أو خياط أو نجار أو شريف أو وضيع كلهم سوا إذا استطاع. وقال لو دعيت إلى كراع لأجبت، وقال ولو فرس شاه لا تحقرن نجار الجارتي ولو فرس شاه. هذا هيئة الأنبياء، التواضع والتحبب المساكين، فدعاه الخياط فأجاب الدعوة. وهذا أيضا حجة للشافعي الذي يقول كل الدعوات لا ينبغي تركه، إذا دعاك لا ينبغي تركه، ولا أرخص لأحد في تركها، لكنها ليست كالوليمة اللي فيها عصيان. قال أنس فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب إليه خبز من شعير ومرق فيه دباء وقديد، القديد اللحم المجفف، وقال عليه الصلاة والسلام أنا ابن امرأة من مكة تأكل القديد، والدباء القرع، وهو أنواع، منه النجدي يسمونه اليقطين، ومنه المصري يسمونه العسلي القرع هذا، ومنه الشامي، فهو أكل بارد وحلو ونافع، وسبحان الله حتى خفيف على المعدة، وفيه منافع عظيمة الدباء هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب الأشياء الطيبة هذه، كما كان يحب العسل والحلوى واللحم ونحو ذلك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي الصحفة، وهذا إنما كان لأن الدعوة هذه والله أعلم لم يكن موجود إلا النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه أنس، فكان فيها نوع تبسط، يعني لم يكن فيه أحد. فالآن إذا أردت تطبيق السنة افهم السنة قبل أن تطبقها. فإذا كان مثلا مجمع من الناس وفي مناسبة وذهبت تتبع الدباء في جهتهم، في جهة الناس كلهم اللي في الصحن، وتقول هذه السنة، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لما كان هو وخادمه أنس، وهذا نوع تبسط، وأنس كان صغير لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10. والخياط هذا صاحب الدعوة ما ذكر معهم مجمع من الناس، لكن الشاهد أنه من حب عليه الصلاة والسلام لهذا الأكل أو هذا الطعام الطيب اليقطين الذي أنبته الله على يونس لما أخرجه من الحوت كان يتتبعه من حوالي الصحفة. قال أنس فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. وفي هذا أن هذا الأمر وإن كان كما قالوا أهل العلم أن هذا أمر فطري أو جبلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأكلة، لا يلزمك أنك تحبها أنت، لأن هذه أشياء متعلقة بالرغبة والإرادة وأحيانا التعود، كما كان الصحابة يحبون الضباب الضب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه، حتى قال عمر ليت لنا بكل دجاجة سمينة ضبين أو ثلاثة، لأنه يعني شعار العرب وفي خشونة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه. فالمراد أن هذا الأكل يعني لا يلزم فيه الاتباع، لكن أحيانا من محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام تحب ما يحب تلقائيا، وهذا أمر معروف في المحبين، أن إذا صدقت المحبة تحب ما يحب محبوبك وتكره ما يكره. فأنس من صدق محبته قال أحببت الدباء، والدباء يحب، الدباء ليس من الأكلات التي ترغم النفس عليها، بالعكس هو كما تقدم خفيف وحلو وبارد ونافع، فقال لم أزل. فهذا يدل على أن من تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من جبلته أو فطرته أو عادته أن هذا يعتبر يفعله الصحابة. قال معاوية بن قرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محلول الإزرار، قال هذا اجتهاد من معاوية، قال فلم أزل محلول الإزرار بعد ذلك. قالوا ما رؤي معاوية بن قرة في صيف ولا في شتاء إلا محلول الإزرار، لماذا؟ لأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف هكذا فأحب أن يستمر عليه. لكن لا يعني أن هذا يكون شعار للناس ولا بد من حل الأزرير ونحو ذلك، لا، أيضا الصحابة الآخرين ما فهموا هذا الفهم، فالمراد أن هذه يعني مضايق ينبغي الفهم فيها قبل التطبيق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. هذا مرسل عن يحيى بن سعيد، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت وليمة صفية بنت حيي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها في الطريق في رجوعه من خيبر، فأولم للناس الجيش معه، لكنه ما كان ما أولم فيها لا بخبز ولا بلحم، وإنما بسطوا الأنطاع وحاسوا حيسا، والحيس هو التمر يوضع معه سمن أو شيء ويحاس ويؤكل، وبسطوه للناس، فإنما كان طعامهم الحيس، ولا يزال الحيس معروف في المدينة لليوم، لكن أحيانا الآن يضيفون مع السويق أو شيء ويكون طعام طيب. أما في وليمة زينب بن جحش التي زوجها الله إياها من السماء السابعة، قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فهذه أشبع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين خبزا ولحما حتى امتد النهار، يعني من أول النهار حتى امتد، ويأتي أفواج ويقوم أفواج يأكلون خبز ولحم، فدل على أن الوليمة ليس فيها حد محدد، وأنه من أراد يعني حسب اقتدارك، أحيانا يكون فيها خبز ولحم وأحيانا تكون تمر وحيس على حسب القدرة، ليس فيها شيء محدد. الآن في بعض المسلمين في بعض البلدان أحوالهم ما تسمح لهم بالذبيحة، ما يقال ما يكون عرس إلا بوليمة ذبيحة، لا، حتى لو جمع الناس ووضع مما تيسر له هذا وليمة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر طعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم. شر الطعام، يقول أبو هريرة، يروى مرفوعا وموقوفا هذا الحديث والأثر، شر الطعام طعام الوليمة، ليس ذم للوليمة وإنما ذم للفعل، هذا ذم للفعل لا للوليمة نفسها، بمعنى أن هذا الأكثر في الولائم، وهذا مروي مرفوع، الأكثر في الولائم أنه يتخصصون الأشراف والأغنياء والأثرياء حتى يحضرون زواجهم ويتركون الفقراء، ومع أن الأثرياء ما يحضرون والفقراء اللي هم يشتهون اللحم ويحتاجونه يمنعون منها، فإذا كانت هكذا هي شر الطعام، بمعنى منعها من يأتيها ودعي إليها من يأباها كما في اللفظ الآخر. وهذا الآن مشاهد، الآن تلاحظون الصحف كل عائلة يتفاخرون يصورون الآن تصوير ويصورون يأخذون صفحة كاملة في الصحيفة يقولون حضر زواجنا فلان وفلان وفلان، ويتخصصون أهل الدنيا أو من المشايخ وغيرهم اللي يطوفون على الأعراس ويكون دائم هذا ديدنهم، كل عرس يصور معهم فيه، فيكون هذا الآن سبحان الله تطبيق الكلام أبي هريرة، كل عائلة تفتخر إن زواجنا حضره الوجيه فلان والثري فلان والشيخ فلان، يعني اللي هم يسمونه المجتمع الثري هذا، والمساكين اللي هم موجودين في الرياض ويحتاجون اللحم ويحبونه ما حد يدعى إليه، بالعكس يقال لا يفسد عرسنا ولا يشوهه يجون المساكين، لا، فقال شر الطعام، اللي يحتاجه يمنع منه واللي ما يحتاجه يدعى إليه، لكن هذا ليس ذم للطعام الوليمة، ذم للفعل هذا، لكنه قيل بهذه الصيغة لأن هذا الأغلب في الولاية إلا من رحم الله. كل واحد إنما يتخصص حتى يشرف بذلك ولا حتى يفتخر على غيره بذلك. ثم قال: ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا فيه تشديد على ترك إجابة دعوة العرس. ولذلك عند مالك وسفيان والشافعي وأحمد يجب إجابة الدعوة العرس خاصة، ولكن إلا إذا رأى منكر كما تقدم. والمغني لأبي محمد بن قدامة فيه فصول طيبة في باب الوليمة، فيها مسألة التصوير بحثها ومسائل المنكرات التي تكون في الأعراس والتي تمنع من إجابة الدعاء، وتقدم تفصيل إجابة الدعوة والشروط التي فيها. الآن نرجع إلى موضعنا، لأن هذا الباب جاء في وسط في آخر باب الطلاق في غير موضعه، حتى في الرواية الأخرى رواية يحيى وغيرها. نعم، جامع النكاح، المراد بالجامع يعني أحكام متفرقة في النكاح. نعم، جامع النكاح. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة. نعم، هذا مرسل من رأس زيد بن أسلم، وموصول من طرق أخرى من طريق عمرو بن شعيب وغيره عن أبيه عن جده، ولكن هذا يعني في آثار وفي حديث آخر إن قال يأخذ بناصيتها ويقول: اللهم أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. والناصية مقدم الرأس، لأن كما قال تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. الكذب والخطأ والجهل يكون من الناصية، من مقدمة الرأس. وجاء في الحديث الآخر إنه إذا استفاد بعيرا أو امرأة أو دابة، يعني سواء زوجة أو ملك آخر من الأموال، يدعو بالبركة، يدعو بالبركة، وهذا إن شاء الله فيه خير. وفي بعض الآثر عن ابن مسعود وغيره أنه يصلي ركعتين يعني نافل مطلق، ويدعو فيها بالبركة، ويأمر أهلها أن يصلوا، يعني يستفتح حياته معهم بدعاء وخير. نعم، أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطبت إليه أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه أو كاد أن يضربه، فقال: ما لك وللخبر. نعم، هذا حكم عمري وسياسة طيب، وهذا ثابت في حديث يزيد بن هارون بسنده أن رجل كانت بنته غير هذا أو هذا، كانت بنته قد زنت في الجاهلية بغت، ثم إنها تابت وندمت، حتى أنه جاء مرة إليها وهي قد أرادت تقتل نفسها من كثرة يعني ما ندمت على ماضيها، فقطعت شرايين يدها، فأدركها ورق الدم وتابت، ثم خطبت إليه، فجاء يسأل عمر ويقول له: هل أخبر بماضيها السيء؟ وأن مع أنها تابت توبة نصوح، يعني حتى أنها كادت أن تفعل حرام الآخر من شدة الندم. فقال عمر: إن أخبرت جعلتك نكالا، إن قلت أنها فعلت وفعلت جعلتك نكالا، ما لك وللخبر. كما قال هنا للرجل اللي قال أخته أحدثت أي زنت: ما لك وللخبر. هذا كله يدفن ولا يروى ولا ويترك، وليس هذا في غش للزوج. لو أنت استنصحك الزوج وقال: أسألك بالله هل، وطلب منك شيء بخصوص، أما شيء عام امرأة تابت يتوب الله عليه، وهذا خير. حتى لو كان بعض الناس يقول يمكن الزوج لو علم عن ما مضى منها أنه لا يقدم، ما دام ما سأل ولا استنصح وهذه تابت قد تكون. ولذلك في أثر آخر عن عمر أنه قال جاء رجل يشاوره وقال إنها قد بغت في الجاهلية وأحدثت، فلا هي، هو الرجل أراد أن يزوجها، فقالت لأبيها: إني أخشى أن أفضحك، بمعنى يتسرب الخبر وتنفضح، فلا تزوجني حتى. فجاء يستشير عمر قال: زوجها زواج العفيفة المسلمة، ولا تحدث ولا تخبر بشيء، وإذا تابت تاب الله عليها، ومن توبة الله لها إن شاء الله أن يندفن هذا الخبر ويذهب. أما من كانت مجاهرة بزناها ولم تتب، فلا يجوز للمسلم أن ينكح البت، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين إذا كانت مظهرة للفجور. أما لو كان شيء ماضي واندفن فدفنه خير. ودائما يا إخوان في مثل المسائل هذه سواء على مستوى المجتمعات أو مستوى الأفراد، ما تعالج الفاحشة بمثل دفنها وإسرارها وأن تكون سر غير ظاهر، هذا أحسن شيء، لأن إشاعتها وإظهارها ينشرها ويهونها في القلوب، وهذا أمر مهم ترى، أمر مهم. وينبه له الإخوان اللي يشتغلون في الهيئات، لا يجون في كل مجلس يقولون حصلنا قضايا زنا، وأن حتى يكاد السامع يقول كل أهل الرياض زناها أو كل النساء زواني، هذا يهون الفاحشة في النفوس. خلاص ادفن الموضوع، ويكفي من الفاحشة ألا تكون ظاهرة، إذا ظهرت يجب الإنكار وألا يجالسون ولا يساكنون، لكن إذا كان السر تدفن خير كما قال هنا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة يتزوج إذا شاء ولا ينتظر أن تمضي عدتها. نعم، هذا في مسألة رجل يكون عنده أربع فيطلق واحدة ويريد أن ينكح بدلها اللي هي خامسة في الظاهر وليست بخامسة، رابع، فهل ينتظر حتى تخرج الرابع من العدة ثم يتزوج الخامس أو لا؟ هذا المسألة. ومثله لو كان رجل عنده امرأة فطلقها وراد أن ينكح أختها، ما يجوز أن يجمع بين أختين، لكن هو طلقها، فهل ينتظر حتى تخرج الأخت من العدة ثم ينكح أختها، ولا له أن ينكحها مباشرة؟ أما إن كان الطلاق رجعيا بمعنى واحدة فقط، فهذا المرأة في عصمته، هذا باتفاق من أهل العلم، المرأة في عصمته في الطلاق والميراث والإلاء والظهار واللعان، كل الأحكام هي في عصمته، لا يجوز أن ينكح غيره، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام هنا كما قال فيطلق إحداهن البتة، البتة يعني الطلاق البائن غير الرجعي، فهل له ذلك أو لا؟ مالك والشافعي كما سمعتم من مالك والشافعي مثله، والقاسم محمد وعروة، أن الرجل لا ينتظر العدة، وإنما لو يطلق اليوم الرابعة تزوج الليلة الخامسة، لا علاقة له في عدة الرابعة إذا كان قد طلق الرابعة طلاقا بائنا، فإن العدة هذه من توابع الطلاق للمرأة، ولكن الرجل لا يلزمه أن ينتظر. وهذا قد أفتي به الوليد بن عبد الملك كما سيأتي. وكذلك الأخت إذا طلق أختها طلاقا بائنا له أن ينكح، يطلق هذه في الصباح ويأخذ أختها في الليل إذا كان طلاقا بائنا، إذن لا علاقة للزوج بذلك. هذا هو مذهب مالك والشافعي، ويروي هنا مالك عن القاسم وعروة من فقهاء المدينة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد أنهما أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم عليهم المدينة بذلك، غير أن القاسم بن محمد طلقها في مجال قال طلقها، هذا غير أن القاسم بن محمد قال طلقها، لا قال طلقها أمر، هذا غلط، الترقيم هذا غلط. نعم. غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى. نعم، الوليد بن عبد الملك هذا الذي أول ابن عبد الملك تولى الخلافة، وهو الوليد من حكام المسلمين، لكنه أحدث إحداثات سيئة، ومن أعظم الفتن اللي أدخلها على المسلمين إدخال القبر في المسجد النبوي، هذه لو سئل الإنسان من ما هي أعظم الفتن على المسلمين، هذا من أعظم الفتن، لأنه صار فتنة للمتصوفة والمترفضة وأهل الشرك، يقولون انظروا المسجد النبوي القبر داخل، مع أنهم لا حجة لهم فيه، لا حجة لهم فيه البتة، ويعرف هذا أهل العلم، لكن فتنة فتن الناس بذلك. وكان رجل مشغوف بالدنيا يبني، يمشي ويبني، بنى جامع بني أمية وبنى جامع المقدس وبنى البيت الحرام وبنى المسجد النبوي، ومفتون بالبناء، يعني هوايته البناء والعمار والزخرفة، ويأخذ من بيت المال، بل في مسجد دمشق كان يفرض عليهم جزية إتاوات على أهل دمشق بالقوة، ويأخذ منهم ويزخرف المسجد بالفسيفساء وبالذهب وبغيره، فتنة. فالمراد أن هذا الوليد كان لها 4 نسوة وقدم الحجاز وأراد أن يأخذ واحدة خامسة ويطلق واحدة من 4، فسأل، فأما خارج بن زيد فقال لا حتى تخرج 4 من عدته، وأما سعيد بن المسيب فله روايتان، ولكن الأظهر أنه منع، هم لا يذهبون إلى سعيد ولا يقربون من سعيد، لكن لما سئل سعيد قال لا ينتظر حتى تخرج 4 من عدة. ولذلك قال بعض السلف هذا سعيد أي شيء بقي، يعني سعيد هو أفقههم بلا منازع، أفقه الجميع هؤلاء، أفقه من عروة والقاسم وغيره. وأما عروة فقال انكح إن شئت، طلق واحدة وانكح، لأنه كان في أيام الحج ويريد أن ينكح في تلك الأيام. والقاسم محمد قال له انكح لا تنتظر، لكنه قال طلق 4 في مجال الشتة، وأراد بذلك أن يظهر الطلاق حتى لا يقول الناس هذا الوليد نكح 5 وغير الشريعة والعلماء أقروه، ويكون فتنة ثانية بعد، لأن في عرف الناس أنها 5، إذا كان طلاق 4 لم يظهر فالناس يقولون نعرف عنده 4 وهذه 5. فالقاسم محمد من فقهه قال شف لا تنتظر، لكن 4 أظهر طلاقها في مجالس شتى حتى لا تدخل علينا فتنة ثانية. فيقولون هذا يجوز للسلطان أن ينكح 5 ولا يجيبون أشياء جديدة. وأما أحمد رحمه الله فهو على مذهب سعيد المسيب، أحمد في هذه المسألة ليس على مذهب، لم يوافق مالك والشافعي، بل أحمد على طريقة سعيد يقول ينتظر، أحمد يقول ينتظر حتى تخرج هذه من عدته. نعم، هذا مشهور مذهبي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول 3 ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتاق. نعم، سعيد سبحان الله، سعيد هذا موفق، أبو محمد المخزومي موفق، يعني له كلمات مفصلية في كثير من المسائل، قليل الكلام لكن تأتي آثاره، له هذا الأثر وله أثر في باب الربا سبحان الله العظيم، يعني بحثوا وبحثوا من بعده وآخر شيء يرجعون لقوله، إن قال يجري الربا فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، يعني الكيل والطعم والوزن. وله في باب المقيم المسافر قال إذا قام 4 قصر، وإذا زاد على ذلك أتم. وله كلمات في مسائل مشائكة وتجد كلامه واضح بين. فالنكاح يقول سعيد، وهذا يروى مرفوع وموقوف ومرسل عن سعيد، وهو أيضا ثابت من أحاديث أخرى: 3 ليس فيهن لعب: جدها جد وهزلها جد. النكاح لو قال رجل لرجل زوجتك قال قبلت، تم النكاح، إذا كان فيه شاهدين فقط تم العقد، حتى لو قال أمزح هذه لا مزح فيها. والثاني الطلاق، لو قال طلقتها طلقت حتى لو كان يمزح. والثالثة العتاق، لو قال أنت حر عتق، هذه ليس فيها هزل البتة. وهذا من الفروق بين عقود الأموال وعقود النكاح. الأموال الهازل لا ينعقد عقده حتى يكون مريد وقاصد، لكن في باب النكاح لا، الهازل هو مريد لكن غير قاصد، الإرادة وجدت لأنه غير مكره ومريد لكن غير قاصد، ومع ذلك يقع، لأن النكاح يشبه العبادات، يعني أمر وثاق غليظ معظم ليس في، وهذا ترى عليه العمل عند أكثر العلماء أن هذه جدها جد وهزلها جد. وكذلك النذر، يضاف إليه النذر، إذا قال نذر فهو حتى لو كان يمزح. كذلك الرجعة في بعض الألفاظ فتكون 5، يضاف إليها النذر والرجعة، لو قال راجعتها فقد رجعت، لأن الله قال في آيات النكاح والطلاق: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكون بمعروف أو سرحون بمعروف، إلى قوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فهذا من آيات الله النكاح، ما يتخذ هزوا ولا ينبغي العبث به. ولذلك طلاق الهازل يقع ونكاح الهازل يقع، بخلاف البيوع والإيجارات وأمثالها سبحان الله. وقال عمرو بن مهاجر، وكان صاحب الشرط لبني أمية، قال كتب عبد الملك بن مروان وابنه الوليد وابن سليمان عمر بن عبد العزيز كانوا يكتبون إلى أمراء الناس وقضاتهم ويقولون: ما أقلتم السفهاء في شيء، يعني مشيت لهم، فلا تقيلوهم في الطلاق والعتاق. السفيه ما تقيله في الطلاق والعتاق، وهذه سنة المسلمين، السفيه السفيه، لكنه يقال له بعض عثراته إلا في الطلاق والعتاق، جده جد وهزله جد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه أنه تزوج ابنة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها امرأة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا أرادت أن تحل ارتجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم ارتجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت فاستقري على ما ترين من الأثرة. الأثرة والأثرة على ما ترين من الأثرة. أنا ما بضبط الضبط هذا، لكن يمكن الأثرة، لكن المعروف الأثرة والإيثار. الإيثار هو أن تؤثر غيرك على ما تحتاج، وعكسه الأثرة اللي هو أن يستأثر عنك بالشيء، وهنا استؤثر عن الكبيرة بشيء. فالأظهر الأثرة، لقوله عليه الصلاة والسلام للأنصار اصبروا على أثرة على المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. الأثرة عكس الإيثار، وهنا أصاب المرأة أثرة بمعنى استؤثر دونها ببعض الشيء. نعم. فقال ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت فاستقري على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك. قالت لا بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة. نعم. هنا إن شاء الله لا يظن برافع، لا يظن برافع الأثرة المنهي عنها اللي هي محرمة، لا، رافع من أورع الناس الصحابي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، هذا فيه هنا قط ما شاء الله عليه جاي يحضر الدرس، إنه من الطوافين عليكم والطوافات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت عنده اثنتان فآثر إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، نسأل الله العافية والسلامة، الأمر فيه وعيد، يأتي يوم القيامة وشقه مائل، فرافع يعرف هذا، لكن المقصود هنا بالأثرة المسموح بها يعني الميل مع الثانية مع الصغيرة، يعني فيما لا يلزم التعديل فيه، أما المبيت والنفقة لا، لكن في الجماع في المحبة في الهدية في نحو ذلك. فرافع رضي الله عنه كان عنده بنت محمد بن مسلم، أبوها من فحول الرجال الجاهلية وفي الإسلام، ولكنها كبرت عنده وأخذ لوحدة شابة، فكان كأنه آثر الشابة يعني بالميل، وهذا أمر طبيعي ما يملكه، فكأن الأولى اشتكت فطلقها، فلما أوشكت أن تحل ارتجعها ثم اشتكت ناشدته الطلاق فطلق، لما جاءت الثالثة قال كما ترين ما أستطيع إلا هذا. والصحابة رضي الله عنهم ما عندهم النفاق واللف والدوران، لا، أنا قال ما أستطيع إلا هذا اللي هو إيثار الشابة الصغيرة بما لا حرمة فيه، فإن شئتي فاستقري على ما ترين، وإن شئتي أعطيتك الثالثة، فقاتل أمكث عندك على الأثرة. فسبحان الله هذا الوضوح، هذا في مثل هذا أنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، الصلح هنا خير، لكن الصلح ما يكون إلا بتنازل، ولذلك قال بعدها مباشرة وأحضرت الأنفس الشح، ما أحد يصلح إذا كان عنده شح، المرأة تريد حقها كامل والرجل ما يريد، ما يصلحون، لكن الصلح هو نوع تنازل لكنه خير، ومثل هذا أو قريب منه لكن ليس مثله تماما حصل لسودة رضي الله عنها، وهي سبب نزول الآية، فإن سودة رضي الله تعالى عنها كأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أراد طلاقها، امرأة كبيرة والله أعلم أراد طلاقها، فرضي الله عنها تنازلت وقالت يا رسول الله أريد أن أبقى زوجة لك في الدنيا وفي الآخرة أم المؤمنين، وانظر كيف الإنسان إذا سلم من شحه وتنازل عن بعض حقه ينال الشرف، أما الشح هذا يفوت عليك خير كثير. فقالت: يا رسول الله، ليلتي لعائشة. يعني كان يحب عائشة وإثرة، ليلتي لعائشة، لكني أبقى تحتك. فهذا الصلح بين سودة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الصلح خير. فبقيت أم للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهي معه في الدرجات العلى في الجنة، مقابل تنازلها عن ليلتها لعائشة. فالمقصود أن الرجل مهما كان، كما قال تعالى في نفس الآيات: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها الثانية كالمعلقة، لا يب زوجة ولا يب عند هذا كل الميل. فلو أصلح مثلا مثل هذا قصة رافع، قال: أنا لا أستطيع إلا هذا، تريدين البقاء على ما ترين، لكن لها الأشياء التي ما دخلت في الصلح. لو كان الصلح على أن تسقط ليلتها صلح، لو كان على أن يقسم لها، ولكنها ما يعاملها كالأخرى من حيث الوطئ ومن حيث المحبة ومن حيث ترضى بهذا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ورافع ما رأى أن عليه إثم في هذا. بقي مسائل كثيرة في النكاح، لكن نحن طريقتنا نكتفي بما في الموطأ. لو أردنا استيعاب مسائل النكاح خرجنا عن حد الموطأ، والموطأ فيه بركة، المسائل اللي جاءت في النكاح فيها بركة، هي تقريبا أصول الباب. نعم. كتاب الطلاق. كتاب الطلاق، نحن إن شاء الله سيكون الدرس هذا هو الدرس الأخير قبل الحج، يعني الأسبوع القادم والذي بعده ما يكون فيه درس، وكذلك ربما الذي بعده. طريقتنا الأسبوع الذي يلي الدراسة وليس الذي يسبق الدراسة، لوجود أسفار وبعض الناس ما يأتي إلا في بداية الدراسة، فيكون أول جمعة تلي الدراسة، يمكن يكون 3 أسابيع أو أسبوعين، ما أدري عن التاريخ. هذا آخر شيء، وكذلك درس الجمعة تفسير، وأما باقي الدروس لا، نستمر فيها إلى الخميس القادم إن شاء الله. بنأخذ مسألة واحدة من الطلاق. الطلاق أيها الإخوة نعمة من الله أيضا. النصارى وخاصة الكاثوليك، ما أدري عن غيرهم، الكاثوليك ما عندهم طلاق، ما في طلاق، ولذلك صار مثل عند العامة الآن الشيء اللازم، يقولون ملكة النصارى أو زواج نصارى، ما في طلاق، فيحتالون، يذهب يحط عشيقة ويحب، لكن هذه ما في طلاق، وهذا فيه عسر ومشقة. وبالمقابل أهل الجاهلية ما عندهم حد للطلاق، ولذلك كان أحدهم إذا أراد مضارة المرأة طلقها، فإذا اعتدت راجع طلقها، راجع إلى ما لا حد له، فيكون إضرار بها ليست عنده ويمنعها من الأزواج. والإسلام وسط، الطلاق حل، الطلاق أحيانا حل ما في له، ولكنه مثل الكي في العلاج، يكون آخر الدواء الكي. ولذلك الله عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن، يعني عسرة على الزوج وما تطيع وسيئة العشرة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثم قال في الآية التي بعدها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يعني نتخذ عدة إجراءات: موعظة المرأة وهجرها في المضجع وضربها والتحكيم، لكن أحيانا ما في حل، لا حل إلا الطلاق، يعني وصلوا إلى كراهية. الطلاق ليس بعيب، النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه طلق، هو طلق امرأة مثلا دخل عليها ووجد في كشحها بياض، يعني نوع برص، فكره ذلك ومتعها وسرحها. وامرأة استعاذت منه، قالت: أعوذ بالله منك، وكانت مغشوشة، فقال: استعذت بمعاذ، ومتعها وسرحها. ويروى أنه طلق حفصة تطليقة وأراد طلاق سودة. الطلاق ليس بعيب إذا كان في وجهه، ليس بعيب، لكن لا يلجأ إليه إلا آخر شيء، لأن أكثر الطلاق اللي يحصل لا يتخذ فيه الأساليب الشرعية، وإنما جاء في بعض الآثار أن الشيطان ينصب عرشه على البحر ويرسل جنوده، وإذا جاء في المساء أتوه، هذا قال فعلت بفلان، وهذا قال حملت على كذا. يقال أن في واحد منهم قال: نزغت بين مسلم ومسلمة حتى فرقت بينهما بالطلاق، فقال: أنت أنت، يعني الشيطان يعجبه ذلك، لأن الطلاق إخوانه شو ينبني عليه؟ ينبني عليه تفريق أسرة وتشتيتها والأولاد والبنات وأشياء قد يكون فيه أضرار تعرفونها. فإذا كان كما قال القائل: إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه، إذا كان ما وجد حل إلا هو يستخير ويقدم. وقال الله عز وجل وأن يتفرقا يغني الله كل من سعد. كم من مطلقين هو وجد من يناسبه وهي وجدت من يناسبها وكل يذكر الثاني بخير. والله عز وجل يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق هذا هو طريقته، هو حل لعقدة النكاح جعله الله بيد الزوج. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. لو كان الطلاق بيد المرأة طلقت الزوج من أول يوم لأن لضعفها وسرعة غضبها وعدم تقدير العواقب. لكن بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أيضا هو منفق المال، فجعل الله العقدة بيده والقوامة بيده. فلذلك ينبغي للزوج أن يكون حليما وأن لا يستفز صغائر الأمور، كما قال معاوية في مثل هذا، ليس في أمور الدين، في مثل هذا أن الزوج ما يستفز صغائر الأمور. قال يغلبنا الكريم ويغلبهن اللئيم. اللئيم كل يوم هو وياهم في أشياء تافهة، والكريم يوسع صدره في كثير من الأشياء. كما قال عمر أليست تحفظ ولدك؟ أليست تجهز طعامك؟ أليست تغسل ثوبك؟ أليست تعتني ببيتك؟ أليست تفعل وتفعل وتفعل؟ فإذا حصل منها أشياء تافهة تروح في كل مسألة تفعل، هذا لا يصلح هذا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي آخر. أيضا أنت فكر في الأخلاق الحسنة اللي فيها. وكذلك إذا كان ما يرضيك شكلها فكر في نفسك، فكر في ما عندك من النقص، حاول قدر الاستطاعة. قال عمر والله إني لأطأ المرأة وأنا لا أشتهيها، ولكن لعل الله يخرج منها نسمة تسبح الله وتوحده وتجاهد في سبيله. الاحتساب، والله عز وجل قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كم وقفنا ونحن يعني لم ندخل في مشاكل الناس لا في قضاء ولا في غيره، لكن كم وقفنا على أزواج كادوا أن يتفرقوا فصبروا فاغتبطوا وحصل لهم خير كثير. وأحيانا يحصل لك ذرية من المرأة اللي كرهتها تقر عينك بها وتفرح بها وترفع رأسك. فليس كل الزواج لابد يقوم على الحب، كما قال رجل لعمر قال أنا ما أحبها. قال عمر أتظن هذه البيوت كلها قامت الحب؟ إنما قامت على التعاشر بالمعروف. ولذلك من معاني قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، لها معاني كثيرة. لكن من معاني الواو هنا تأتي في اللغة بمعنى أو، ولها نظائر في القرآن. فالله أعلم من معانيها وجعل بينكم مودة أو رحمة. يعني يمكن 10% من البيوت قائمة على المودة والمحبة بين الزوجين، ويمكن الله أعلم 90% قائمة على الرحمة، بمعنى أنه ما يسرحها لأجل رحمة بها وأولادها وصابر وجعل الله فيها خير كثير. لا تظن أنك لازم تحبها أو هي لازم تحب زوجها ولا ما تستقيم الأمور. في شيء اسمه تعاشر بالمعروف، في شيء اسمه بيت، فيه ذرية، فيه احتساب، فيه أشياء أخرى. المراد والله أعلم أن كل ما كان الإنسان أعطاه الله الحلم والفقه كلما حاول تأجيل هذا القرار حتى يجعل الله له من أمره فرجا. وأيضا هذا القرار يكون في ظروف، القرآن والله عز وجل جعل في ظرف لو أن الناس طلقوا على السنة لما ضاق عليهم شيء قط، لأن الله قال في آية الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله يعني يطلق طلاق السنة يجعل له مخرجا. فطلاق السنة يدل على رجل ما اتخذ هذا القرار في نزوة ولا في غضب ولا في ظرف معين ولا في وشاه، لا، رجل يعني متخذ القرار بكامل يعني بعد أمور طويلة، أن تكون في طهر لم يمسها فيه، لأن الحيض تتوتر في المرأة والرجل لا يقربها وهو بيئة مناسبة للطلاق، وأكثر ما يطلقون الناس اليوم في الحيض وفي الغضب، لكن في طهر ما يمسها فيه ويطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها ما يراجعها، هذا طلاق السنة. هذا من فعله جعل الله له مخرج، إن ندم معه طلقتين ومعه الرجعة ومعه كذا. أما الذي ما يفقه كما قال الصحابة قالوا لو اتقيت الله جعل لك مخرج. وهذا من الأدلة ستأتينا على تعليل أثر ابن عباس أنه قال الثلاث واحدة. ابن عباس نفسه جاء رجل طلق ثلاثة فقال لو اتقيت الله جعل لك مخرج، لكنك ما اتقيت الله فليس لا أعرف لك مخرج، هي كما قلت هي ثلاث. فكان يفتي أن الثلاث ثلاث. فالمراد أن هذا هو الطلاق جعل هكذا، وتكون مستقبل المرأة العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في وجه العدة. حتى ما تطول عليه. ولذلك في الطهر تستقبل أول قرء وثاني قرء وثالث قرء. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعلكم أن تتراجع ونحو ذلك. فهو في مسائل كثيرة. أول مسألة معنا اليوم، بدأ المؤلف الشيخ الإمام مالك رحمه الله بصيغ الطلاق، الصيغ، لأن هذا أهم شيء في الطلاق الصيغ، والصيغ هي التي تحل بها العقدة. ما هي صيغة الطلاق؟ الصيغ نوعين، في صريح وفي كناية، والكناية في ظاهرة وفي خفية، وإن شاء الله تأتينا بالتفصيل. في صريح في الطلاق، هذا الصريح له حكم ما يشترط فيه النية. لو قال أنت طالق أو طلقتك أو مطلقة أو نحو ذلك، هذا ما يقول بعدين أنا ولا قصدي طالق من حبلها ولا طالق من بيتها، لا، طالق هكذا، لا يرجع فيه للنية. وفي كناية، والكنايات نوعين، في كناية ظاهرة جلية قوية، وفي كنايات خفية، كل واحدة لها حكم. من الكنايات التخيير والتمليك. التمليك معناه أمرك بيدك، هذا الصيغة صيغة تمليك، بمعنى الله عز وجل أعطاني أن أحل العقدة أنا، فإما أن أباشر الطلاق بنفسي، وإما أن أوكل شخص أخ آخر وأقول طلق فلانة، هذا يحصل كثيرا، وإما أن أجعل أمرها بيدها اللي هو تفويض الأمر، أجعل العقدة بيدها. هذا التمليك، هذه التمليك هو نوع من الطلاق ونوع من الكنايات، ليس صريح في الطلاق، ولذلك سيأتينا اعتبار النية فيها ونحو ذلك. وأغلق الجوال ولا تستخدم المعازف، ترى لا تحل حتى في الجوالات. والتخيير، مش معنى التخيير، التخيير هو أن يخير المرأة بين تبقى عنده وبين تذهب إلى أهله. طيب، هل التخيير يعد طلاق؟ لو رفضت هل يعد طلاق؟ لو أجابت كم يحسب؟ ونحو ذلك. فمالك بدأ بهذه الصيغة من صيغ الطلاق، ترك الصريح وترك طلاق السنة وطلاق البدعة وطلاق في الحيض وطلاق الثلاث والمسائل الكبار، وسبحان الله بدأ في المسألة هذه مباشرة اللي هو نوع من الكنايات وهو التمليك والتخيير. نعم. باب ما جاء فيما تبين به من التمليك. أخبرنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله أراه كما قالت. قال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. قال أنا أفعل، أنت فعلت. يعني الرجل عاد ما يبغاه تروح، فقال لا تفعل، يعني تكفى. قال أنا اللي أفعل، أنت اللي فعلت، أنت اللي ملكته. جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله أراه كما قالت، ملكت العقدة وحلتها، انتهى الأمر. فقال لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. قال أنا أفعل، أنت اللي فعلت، أنت فعلت ذلك. وهذا هو عليه جملة العلماء، أن من جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها، أمرها بيدها تطلق. ولكن الاختلاف بين مالك وغيره أن مالك يحدد ذلك بالمجلس، إذا قال أمرك بيدك فلها أن تفعل ما تشاء في المجلس، فإذا تفرق من المجلس انتهى التفويض. هذا مالك، وسيقول هو في آخر الموطأ. والإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم يقولون لا، إن أمرها إذا قال أمرك بيدك فهو بيدها حتى ينكل الزوج يفسخ. والإمام أحمد يتمسك بأثر عن علي، أن علي رضي الله عنه قال بالعراق من قال لامرأته أمرك بيدك فهو كما قال حتى ينكل، بمعنى حتى يقول ليس بيدك إنما هو بيدي، وأما مدام ساكت فهو بيدها. أما مالك والشافعي يقولون لا، أمرك بيدك مقيد بالمجلس، فإذا انحل المجلس فلا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. وإذا وطئها الزوج، إذا قال أمرك بيدك وما اختارت، بالنسبة لمالك إن كان في المجلس، وبالنسبة لأحمد مطلق، إذا وطئها الزوج كان هذا رجوعا ونكولا، خلاص يلغي الكلمة الأولى الوطء. ولذلك يقولون العلماء أنه إذا وطئ أو فسخ انفسخ، وعند مالك يضيف شيء ثالث أو انحل المجلس. ثلاثة أشياء تلغي التمليك هذا، لو فسخ أو وطئ، هذا عند الجميع، وعند مالك والشافعي أو انحل المجلس تفرق، انحلت هذه التمليك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضته إلا أن يناكرها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. نعم، كذلك الآن انتهينا من مسألة أن ما دام ملكها تملك، وهل هو في المجلس أو في غير المجلس، لكن كم تملك؟ كم تملك؟ فعند الإمام مالك كما سمعتم القضاء ما قضت هي، إن قالت طلقت نفسي ثلاثا أو ثنتين أو واحدة كما قالت هي تملك ثلاث، إلا أن يقول هو والله ما أردت إلا واحدة، فهنا نغلب النية لأننا نحن في مسألة كناية حمك الله. فإذا قال ما أردت إلا واحدة، ما ملكتها إلا واحدة، وحلف على ذلك فهو أملك بها. أما مدام ما في نية أمر مطلق، فهي تملك الثلاث عند مالك بقوله أمرك بيدك، وعند الإمام أحمد لا، عند الإمام أحمد تملك واحدة رجعية فقط، كلمة أمرك بيدك تملك بها طلقة واحدة رجعية، وهذا يقول مروي عن عمر وابن عباس وابن مسعود، وهو قول الشافعي وأحمد أنها تملك واحدة رجعية. ومالك اتبع زيد بن ثابت، زيد بن ثابت يقول تملك ثلاث إلا إن قال ما ملكتها إلا واحدة. نعم. قال مالك في المخيرة إن خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها لم أخيرها إلا في واحدة فليس له في ذلك قول، وهذا أحسن ما سمعت. أذان، أجل نقف عند المخيرة وإن شاء الله بعد الحج نستوفي أحكام الطلاق. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.